والآن مع الشريط الثامن لفضيلة الشيخ صالح السدلان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله الذي أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فنحن الوقت المحدد بالنسبة لي والذي في ذهني أنه بين المغرب والعشاء، وأنها توجيهات للصائمين. قد جعلت عناصر لهذا الموضوع ودخلت في عمق المعاني والفقهيات لهذا العنوان، لكني أرى أن الآن ما خططت له وصورته في ذهني وكتبت عناصره أنه نجعل له فرصة أخرى. والآن تو كلمة سريعة بمعنى التوجيهات، ثم نأتي على الفقرات اللازمة التي أعدت لهذه المناسبة، وهي في الحقيقة كما نعلم أنه حفل ختامي يتعلق بالمتسابقين وبالمشاركين وبجوانب أخرى. فالحقيقة الصيام كما تعلمون، يعلم الجميع منا والصغير والكبير، وما هي إلا ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. فأولا كل منا مرت عليه رمضانات كثيرة، منا من كان محسنا إلى درجة كبيرة، ومنا من كان محسنا إلى درجة أقل، ومنا من كان مفرطا. هذا كلام. منا من كان محسن إلى درجة كبيرة، ومنا من كان محسنا لكن أقل، ومنا من كان مفرطا. هذا أمر أو قسمة عقلية لا تقبل يعني المناقشة. ونحن الآن نستقبل الشهر، نستقبله بإذن الله، ولا ندري الذي يصل ويعني يبلغ رمضان أو يتوفى الله قبل رمضان أو غير ذلك، لكن النية تبلغ مبلغ العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فما هو الذي خططه كل واحد منا؟ هل المحسن سيبقى على إحسانه وأكثر؟ وهل أحس بتقصير في السنوات الماضية وسيستكمل في هذه السنة؟ وأما المقصر في إحسان، فهل أدرك تقصيره؟ هل أدرك تقصيره وسيتلافاه في هذا العام؟ وأما المفرط، فهل ندم على تفريطه؟ هل أسف على التفريط؟ هل أدرك الجوانب التي فرط فيها؟ هل أدرك وقدر وثمن الخير الذي فاته فيما مضى؟ هل التساؤلات هل وردت على ذهنه؟ هذا أولا. ثانيا، إذا كانت وردت على ذهنه، فماذا أعد للتراجع عن التفريط؟ كل واحد منا يسأل نفسه، كلنا لا نخرج عن هذه القسمة: محسن إلى درجة كبيرة، محسن إلى درجة لكن متدنية، مفرط. كل واحد منا أعلم بنفسه. نعم، أبدا، ولو ألقى معاذيره، لو اعتذر لي ولك أمام الناس، لكن أنت أدرى هل العذر صحيح ولا لا، هل المبرر صحيح ولا لا، هل المبرر للتقصير أو للتفريط له مبرر؟ تعلم أنت تعلم حقيقة الأمر. فما هي النية الآن؟ إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فما هي النية الآن؟ ماذا خططت؟ ماذا فكرت؟ ماذا أدركت من ما فاتك في الشهور، في السنوات، في الرمضانات الماضية، في هذا الموسم العظيم والشهر الكريم؟ نعم، ماذا نويت؟ ماذا يعني على أي شيء عزمت؟ هل أعددت للسهرات وللرحلات وللأسفار عدتها، أم أعددت للتوبة النصوح وللعمل الصالح؟ لأن عمرك يمضي الآن، كم مضى من العمر؟ أنت قبل كذا كنت عمرك كذا، واليوم عمرك كذا، والعمر يمشي باللحظات وبالساعات وبالأيام والليالي وبالأسابيع والشهور وبالسنين، وينتهي العمر. هذا هو العمر، خلاص انتهى. فما الذي أعددته؟ أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا تذكير، والله جل وعلا قال في كتابه في عدة مواضع، منها أصرح يعني أصرح الآيات في هذا، وذكر: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأنتم مؤمنون، كلنا مؤمنين بإذن الله، مسلمين. فهذه الذكرى هذه تقع في سويداء القلب، تجعل الإنسان يفكر، تجعل الإنسان ينظر. لأن بعض الناس كان ربما أنه من المحسنين ولا يدري، وربما أنه من المحسنين إلى درجة ما ولكن لا يدري، وربما يكون من المفرطين ولكن لا يدري. الآن يا أخي أمامك الميزان، الميزان. زن نفسك، زن نفسك بهذه الاعتبارات، زن نفسك وأعمالك وأقوالك وأفعالك وسيرك إلى الله وحركتك وسكونك ونواياك ومقاصدك. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فاحتسبوا رحمكم الله وتفكروا في هذه الأمور الثلاث. فإن كنت على خير فاحمد الله واسأله المزيد، وإن كنت مقصرا فاسأل الله جل وعلا أن يبصرك بجوانب التقصير، وإن كنت مفرطا فبادر بالتوبة النصوح. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن نبدأ مع فضيلة الشيخ في عرض أسئلة المراقب. نبدأ بالإخوة في عرعر. فضيلة الشيخ عواد يعرض أسئلتهم. يقول السائل صاحب الفضيلة: هل إذا اشتريت مؤونة وذهبت بها إلى بيت أحد الفقراء، هل يكون ذلك لي بمثابة تفطير هذه الأسرة طيلة رمضان المبارك؟ وما هو بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً، إذا اشتريت المؤونة وأوصلتها إلى بيت مستحق هو وعائلته، فإنهم ما دامت هذه المؤونة باقية ويتناولونها في السحور والإفطار، فإن لك أجرها وذخرها عند الله سبحانه وتعالى، ولا ينقطع هذا الأجر إلا بانتهاء هذه المؤونة. أما الفقرة الثانية من السؤال، يقول: هل الأفضل تفطير الصائمين في المسجد أم في البيت؟ والله هذا يعود إلى تقدير الشخص اللي يباشر هذا العمل. مثلاً أنت شيخ عواد تعرف مثلاً أسرة حاجتهم فائقة شديدة جداً، وأهل واللي في المسجد كل الناس يعرفونه مثلاً، فأيهما تقدم؟ هذا أمر واضح. إذا كان المسجد فيه عدد من المحتاجين يقصدون هذا المسجد، ولا فيه إلا صدقتك هذه، والبيت ربما يعطى شيئاً من الصدقة، فإنك تقدر هذا. فإذن هذا يعود إلى تقدير المتصدق. أسأل الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: رجل سقط على رأسه وخرج منه دم كثير في الصيام، هل يؤثر ذلك على صيامه؟ وما هو ضابط خروج الدم من الجسد؟ الدم إذا خرج من الجسد إما أن يكون بفعل فاعل، يعني مثل حجامة أو مثل سحب الدم للتبرع، فإذا أثر بأن سبب للإنسان ضعف وإرهاق فهذا يفطر. وأما إذا كان خروج الدم بمثل هذه الحالة بأنه سقط على رأسه حتى ولو خرج دم كثير، فإنه لا يفطر، لأن هذا خارج عن إرادته، والله أعلم. يقول السائل: أن لديه بقالة ويريد إخراج زكاة الفطر من هذه البقالة، علما يقول أنني أبيع الدخان فيها، هل يجوز ذلك؟ نعم، إذا كان معظم ما يبيع أشياء مباحة والحلال ف فلا عبرة بالدخان، لكن لا يجعل قيمة الدخان مخالطة للمال، لا يجعل قيمة الدخان مخالطة لبقية المال، ولا أحسن له أن يتوب إلى الله. يا سلح حضركم الله على أخذ المغذي في المستشفى، يقول هل أفطر بذلك؟ أي شيء يدخل للجسم مغذي فإنه يفطر، ولو كان من غير الطريق المعهود، يعني من طريق المري والحلقوم، فإنه يفطر. إذا دخل عن طريق مثلا الشريان أو غير ذلك وهو مغذي فإنه يفطر ولو كان قليلا. أحسن الله إليكم. يسأل حفظكم الله عن ضابط الخروج في الاعتكاف من المسجد الذي يؤثر على الاعتكاف. الخروج الذي يؤثر على الاعتكاف الذي هو لغير حاجة المعتكف، حاجته التي تتعلق ببدنه من أكل أو شرب أو اغتسال أو قضاء حاجة، يعني في دائرة هذه الأمور، والمعتكف المطلوب منه الانقطاع عن الدنيا، الانقطاع عن الدنيا، فلو خرج للبيع والشراء أو خرج لإبرام عقود أو خرج لزيارة مرضى أو لجنائز، إلا إذا استثنى عند بعض أهل العلم كأن يعلم أن والده مريض توقع أن يموت في هذا أو قريبه ويخرج معهم، فإذا استثنى فبعض أهل العلم يرى جواز الاستثناء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل سماع الأغاني والنظر إلى الأفلام في رمضان يعتبر من نواقض الصيام مع كثرة من يفعلون ذلك في هذا الشهر، وما هو توجيه فضيلتكم لمن يفعل ذلك؟ أما أنه من نواقض الصيام يعني يبطل الصيام يصير واحد يعني من المفطرات، لا، ليس من المفطرات لو شاهد أكثر وقته، لكن من حيث الإثم أولا أنه منهي في رمضان وغيره، ولكن في رمضان يشتد الإثم لحرمة الوقت، لحرمة الزمان، لحرمة الزمان، لأن الإنسان عليه يحفظ سمعه وبصره ولسانه في حال الصيام. وأما نجد مثلا ما جاء في الغيبة والنميمة، إذا كان يصوم مثلا ثم يغتاب، ما هي حاله، ما بأي شيء يوصف. فإذا كان هذا في الغيبة والنميمة أقل خطر، فما بالك بالأغاني والأفلام. فنصيحتي لكل مسلم أن يتوب إلى الله في كل الزمان وخاصة في رمضان. تفضل يا شيخ عبد السلام. هنا في جدة حفظكم الله ثلاث أسئلة. نعم. هذا سائل يقول من صلى التراويح مع الإمام وأوتر الإمام بركعة ثم سلم وكان المأموم يرغب في أن يصلي في البيت، فماذا يفعل؟ هل يوتر مع الإمام أو يفارق الإمام أو يزيد ركعة؟ كل هذه أقوال لأهل العلم، ما يفارق الإمام، وإما أن يزيد ركعة، وإما أن يوتر مع الإمام ويشفع بركعة قبل دخوله في الصلاة آخر الليل. لكن كل هذه أقوال ونقاش وبسطها يطول، وأعمد إلى الخلاصة وهو أنه لا ينبغي أن يفعل من ذلك شيء، بل يوتر مع الإمام، وإذا يسر الله له مزيد خير فقام إلى الصلاة يصلي بدون وتر، لأن الصلاة في آخر الليل بدون وتر ليس أمراً محرماً، وإنما التوجيه العام جعل آخر صلاته بالليل وتر، هذا في كل العام في كل العمر، أن يجعل آخر صلاته بالليل وتر. وأما أن يقوم أمام الناس ويوتر بركعة أو يفارق الإمام أو كذا أو كذا، فهذا يلفت الانتباه ويؤدي إلى الرياء إلى غير ذلك من الأمور. فالأحوط والأفضل أن يوتر مع الإمام، وإن قدر الله له وقدر على أن يصلي في بيته يصلي بدون وتر، والله أعلم. السؤال الثاني. فضيلة الشيخ، نعم، هذا السائل يقول من مات وعليه صوم رمضان فما الواجب على في ذلك؟ قولان لأهل العلم. الأول أن الفرض لا يقضى فإذا مات لا يقضي أحد عن أحد، كما أنه لا يصلي عن أحد عن أحد. والرأي الثاني أنه يقضى الفرض، وسبب هذا الخلاف هو حديث من صام من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. واللفظ الثاني من صام من مات وعليه صوم فرض صام عنه وليه. فبعض أهل العلم قال بأن فرض تحريف وأنها نذر، والصحيح أنه ليس بتصحيف، عفوا ليس بتصحيف، بعضهم قال بأنه تصحيف، والصحيح أنه ليس بتصحيف، بل ورد الحديث بهذا وهذا. فمن مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، ومن مات وعليه صوم فرض صام عنه وليه. والأولياء قد يصوم مثلا يموت إنسان عليه صوم شهرين، فما الذي يمنع أنهم يجتمع الأقارب وأولياءه وأقارب من إخوان وأخوات وأعمام وعمات وأصدقاء، ويقال إن فلان مات عليه صوم شهرين فتوزع عليهم، واحد يقول أنا مستعد أصوم يومين، واحد يقول أصوم يوم واحد، أو قد يكون 60 كل واحد يأخذ يوم واحد، فما في مانع، ما هو ثقيل الأمر أبدا. هذا سائل يقول يسأل عن عملية غسيل الدم لمرضى الكلى، هل تفسد الصوم؟ نعم، الغسيل هو أنواع، بعضه خفيف جدا، وأنا قد كتبت ورقة في هذا وصنفت الحقيقة يعني أحوال الذين يغسلون من مرض الكلى عافانا الله وإياهم. فإذا كان هذا الغسيل يعني يؤدي بالإنسان إلى الإرهاق ويدخل دم يعني جوفه دم غير دمه الذي ينظف فهذا يفطر، أما إذا كان مجرد دمه ينظف ويعود إليه فهذا لا يفطر، وخاصة إذا لم يصاحبه إرهاق وتعب. والأحوط أن الجميع يفطرون بالغسيل، والله أعلم. بودي أن الأسئلة بعض الناس اللي عنده سؤال يتعلق بالوضع القائم في حال المسلمين يعرضون، أو خاص بالصيام أبدا، يسألون عن موضوع يعني موضوع العراق، عن موضوع فلسطين، عن موضوع الجهاد اللي هو على كل لسان. فأنا أحب يا إخواني أن أيضا في هذا المجلس المبارك يعرض ما لديكم من أسئلة بهذا الخصوص. تفضل. الجوف إذا كان لديهم أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بداية ربي بوكيل إمارة محافظة جدة، ونشكر له حضوره ومشاركته لنا وللمؤسسة في هذا المشروع العظيم الذي يعد فتحا من الله تعالى لجميعنا. فنشكر قائمين عليه وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبد السلام سليمان، وكذلك الشكر موصول إلى أصحاب فضيلة العلماء على ما قدموا ويقدمون من الدروس والفتاوى، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بعلمهم. وأما بالنسبة للأسئلة فيقول السائل: إذا دخلت المسجد في وقت نهي فهل أصلي تحية المسجد أم لا؟ المسألة هذه من أكبر المسائل، وقد أخذت مساحة كبيرة من كتب شروح الحديث ومن كتب الفقه ومن الفقه نفسه، وهي مسألة كبيرة، لكننا نختصر جدا ونقول: الصحيح أنك إذا دخلت المسجد في أي وقت من أوقات النهي، سواء كان من الأوقات الموسعة أو المضيقة، فإنك تصلي تحية المسجد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة النفساء أن تقرأ القرآن في شهر رمضان علما أن الشهر قد يدخل ويخرج وهي لم تدخل؟ نعم، الحائض النفساء الصحيح من أقوال أهل العلم أن لها أن تقرأ من حفظها خشية أن تنساه، ولأن الحديث الذي لا تقرأ فيه الحائض النفس النفس القرآن الحائض القرآن ضعيف، ولهذا فإنها تبقى على الأصل وهو جواز القراءة، لكن لا تمس المصحف. تقرأ من حفظها لسببين: أولا أن ليس لنا دليل واضح في منع الحائض من قراءة القرآن، الأمر الثاني أنها يعني خشية أن تنساه، والأمر الثالث نضيفه الآن لقراءة الآيات الورد من القرآن. نعم، إذا كان عليه قضاء من رمضان فليصمهم يصومهما، كانت يومين مثلا يصومهما ولو في اليومين الأخيرين، يعني بحيث يصوم 29 و30 من شعبان إذا كان الوقت ضاق عليه إلى هذه الدرجة. نعم، يجب عليه يصوم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز استعمال البخار المريض الذي لا يستطيع مواصلة الصوم ويتأثر ويتعب؟ إذا لم يستعمل البخاخ استعمل ولا يفطر. ومستندنا في هذا أن البخاخ ليس بطعام ولا شراب، ليس بطعام ولا شراب، وإنه وما ليس بطعام ولا شراب عند بعض أهل العلم لا يفطر مطلقا، لكن نحن نقيده بوقت الضرورة، يعني المضطر والمحتاج حاجة ماسة لا يستعمل البخاخ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لرجل أن يخرج زكاة ماله طعاما؟ إذا كان يبيع في الطعام فيخرج زكاة ماله من الطعام، كان مثلا يكون مواد غذائية، يطلع مواد غذائية يحسبها بقيمتها يردها إلى الدراهم ويخرج عن كل 100 يعني بقدر ريالين ونصف، مثلا عنده 1000 يخرج 25 ويخرج من الأموال، إذا كان يبيع لباس ملابس يخرج من الملابس، إذا كان وهكذا، إذا كان بآلات كهربائية يخرج من الآلات الكهربائية. لكن العلماء يقولون يرد إلى القيمة لأن هذا أنفع للفقراء. لكن العلماء يقولون يرد إلى القيمة لأن هذا أنفع للفقراء، هذا السبب. لكن افرض عنده فقير أريد ثلاجة، أريد كذا، أريد كذا، فالنفع باقي. لكن أما أن يقف في الشارع يوزع آلات كهربائية يقول هذا زكاة، لا، يعني قد يأخذها من ليس بحاجة إليها. لكن إذا عرف حاجة هذا البيت لأجهزة أو ملابس أو رز، أو يقف في الشارع يوزع رز زكاة، لا، هذا إذا كان عرف الشخص عرف البيت. نعم. نشكر الأخوة في الجوف، الأخوة إذا كان لديهم أسئلة في الكويت. إن لعل نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله والحمد لله والسلام رسول الله. نعم. في البداية يقول لنا أن نشكر القائمين على هذا المشروع الطيب المبارك في موقع المؤسسة وشيخنا وعلمائنا الأفاضل، جزاهم الله خيرا عنا وعن كل المسلمين. نبدأ بالأسئلة. يقول السائل: أن يصح لي أو أن يصح للصائم أن يستشرق البخور أو أن يتبخر في نهار رمضان؟ الصحيح أنه لا ينبغي البخور اللي هو الجمر لا ينبغي أن يستنشقه الصائم، لأن له مواد تدخل في الصدر، مواد قد تفطر هذا. أما إذا شمه من بعد ولا استنشقه فلا يضر، وكذلك إذا طيب ملابسه بالطياب هذه الصناعية لا مانع. وإن عدا عن ذلك يعني نهار الصيام فهو أولى وأحسن. أحسن الله إليك. وهذا السائل يقول هل يصح إدخال الهاتف الذي يحوي صور إلى المسجد؟ والله لا ينبغي، الأولى ألا يدخل، ما فيه اضطرار ألا في حاجة، يعني هذا أمر واضح. ليش يدخل للمسجد هاتف في صور؟ كل واحد يستنكر هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال، يقول السائل هل من شروط الاعتكاف أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة؟ إذا كان اعتكافه يتخلله جمعة فيكون الاعتكاف في مسجد فيه جمعة، لكن افرض أن يعتكف السبت والأحد والاثنين، خلاص في أي مسجد، في مسجد القريب من بيته. نعم. أشكر الأخوة في الكويت وننتقل لأسئلة الحضور. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قل هل سمعتم يا شيخ أو قرأتم عن أهل أمريكا أنهم يخرجون الزكاة مالا لأن مأكولاتهم غير واردة في الحديث، فهل يجوز لنا إخراجها في أمريكا مالا؟ لا، يخرج طعام البلد. والقول بأنه لا يخرج إلا الخمسة الأنواع اللي جاءت في حديث في زكاة الفطر، يعني جمهور العلماء على أنه لا يلتزم بذلك، وإنما ذلك هو الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم الأرز موجود في كل بلد وهو أفضل من البر ومن الشعير ومن التمر ومن كل يأكل، ففي أمريكا فيها الأرز الحمد لله متوفر، فالأولى أن لا تخرج طعام في زكاة الفطر. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ لو استنفر ولي الأمر إلى الجهاد ووالدتي أبت أن أخرج، فهل تكون الطاعة لولي الأمر أم تكون طاعة لوالدتي أولى؟ الطاعة لولي الأمر، الطاعة لولي الأمر، لأن طاعة ولي الأمر فوق طاعة الوالدة. وهذا السائل يقول هل ما يحصل في العراق هو جهاد إسلامي؟ أرجو توضيح ذلك حفظكم الله. والله يا أخي أصبح الإخوان اللي جاهدون هم اللي يفتون أنفسهم، هم اللي يفتون أنفسهم، فنحن نريد شخص يريد أن يذهب نقول له اسأل، أو هناك في العراق جالسين ينتظرون فتوانا ماذا نقول. أما أنك تتكلم في شيء لا تجد أذنا صاغية، هذا تكون الفتوى مهزلة، تكون فتوى مهزلة، يعني تستفتي أو تفتي من لا يستفتي، أنت تستفتي أو تفتي من لا يستفتي، أنت عندي هنا أنت مثلي أنا وياك سوا، تسألني؟ لا، أنا أريد الذي يذهب والذي يقول سمعا وطاعة جالس ينتظر الفتوى. أما أني أفتي بفتوى لم تصدر من محتاج للفتوى، أنتم ألستم معي بأن هذا خطأ؟ يعني أنا معرض نفسي للتعليق وللكلام وللاستهزاء، ما يصير، صاروا يستهزون الآن، اللي أفتى يستهزون به الآن، يستهزون يعرضون به ويتندرون به في الإنترنت وغيره، يتندرون بمن قال أي قول، سواء قال إن الجهاد في العراق جهاد شرعي، صار اللي ما يرون هذا الرأي يتندرون به، والذي يقول ليس بجهاد شرعي يتندرون به، فهل تجوز الفتوى في هذه الحال؟ أنا أعتقد إن الذي يدخل في هذه الأمور لا يجوز، هذا من ناحية. الأمر الثاني، إذا جاء السؤال ممن يباشر المسألة ويريد أن نفتيها، فأنا في رأيي لا يفتي فيها واحد مثلي، لا يفتي واحد مثلي، يفتي فيها مجموعة من أهل العلم، هذا من علماء شرع، علماء سياسة، علماء يشهدون الواقع ويعرفون الواقع اللي هم يعيشون أهل العراق. يعني هل بعث ناس يشوفون العراق وش وضعهم وش وضعهم وش شكلهم وش الحالة وما هي النتيجة من جهاده؟ فأنا أرى أنها مثل هذا السؤال يعرض على هيئة منوعة من جميع الاختصاصات، وإن كان الاختصاص الأكبر لعلماء الشريعة، لكن أيضا عالم الشريعة يحتاج إلى من يضيء له الطريق، يحتاج إلى أن يعني غالبا نحن الآن نفتي في مسائل، يعني غالبا إن السائل إذا سأل نسأله، هو إذا سألنا نحن نسأله أولا، نستوضح في مثل هذا السؤال. إذا طلع السؤال، إذا جاءنا السؤال صحيح يعني اللي يسأل هو صاحب الحاجة، فأرى أنه يعرض على هيئة من أهل العلم، ويدخل معهم بعض الاختصاصات، يدخل معهم بعض الاختصاصات ذات العلاقة. هذا ما أرى في هذا الموضوع، سواء في العراق، في فلسطين، في غيرها. يعني صار علماء بعضهم حتى يعلق على بعض، ويعني واحد له رؤية. والله يؤسفنا يعني أن يكون عالم من علماء المسلمين في محل التعليق، يعني من علمائنا الكبار من أفتى مثلا عن مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ومنهم من سئل عن الأعمال الانتحارية، ومنهم من فصار محل تعليق وصار محل تندر. الناس ما عاد يحترمون أهل العلم، يعني لو سكت إذا ما أعجب الفتوى يسكت كان لا بأس، لكن أما يتندر ويستهزي وينشر ذلك على رؤوس الملأ، ومن هو ذلك الذي يتندر؟ الغالب أنهم من أناس لا يملكون العلم ولا يملكون شيء، لكن الفتوى لم تعجبهم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يشترط في الجهاد موافقة ولي الأمر؟ وهل هناك جهاد قائم في هذا الوقت؟ أما يشترط ولي الأمر فهو إذا لم يكن في الحالات الآتية: أولاً إذا هجم العدو على البلد اللي أنت فيه، هجم العدو كمداك، هذه واحدة ما تبي إذن. الثانية: إذا كنت حاضر في المعركة عند المعركة لازم تدخل جاهد قاتل. معركة صف الكفار وصف المسلمين، والمعركة قامت وأنت حاضر وأنت من القادرين تدخل بدون إذن. والأمر الثالث لهذا اللي خاصة اللي ما يحتاج فيها إذن الإمام، أما البقية نعم. يقول السائل هنا، يقول: أرجو عرض السؤال على الشيخ. يقول: هل يجوز لنا الإضراب عن الطعام تضامنا مع إخوتنا في فلسطين؟ والله ما أدري، هل الأصل في قضية الإضراب عن الطعام هل هذا مشروع؟ هل هذا أمر مشروع؟ حتى ولو أنك في فلسطين، الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. هل جرب أنهم إذا أضرب إنسان عن وجبة أو وجبتين خلاص تراجعوا، أم كلام يأتي ويذهب؟ وهل الإضراب إضراب صحيح أو تغرير ببعض الناس؟ أسكي واحد يضرب عن الطعام حتى يموت، والناس الآخرين يقولون: إحنا مضربين، يأخذون أشياء، يأخذون أوبر مغذية، ويأخذون ما بيرزقكم أنتم جايبين ولا لحمكم ولا لا. ما أدري، مسألة يعني تحتاج إلى نظر وإلى تأمل وإلى جمع معلومات بهذا الخصوص. المبدأ ليس مبدأ شرعي. يقول السائل: فضيلة الشيخ صلى الله عليكم، ما رأيكم بما يقوم بعض الأخوة به في العراق بقتل أشخاص عرب وغير عرب بحجة أنهم يساعدون العدو؟ طيب هل مساعدة العدو تبيح الدم؟ ها؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب والزاني، والمفارق للجماعة. طيب واحدة الأخطأ، كل الأخطأ، واجد الأخطأ، كلنا نخطئ، من أخطأ يقتل؟ هذا مذهب الخوارج، لسنا بخوارج. الخوارج عندهم المخطئ آثم والآثم عاصي والعاصي كافر، إذا اقتلوه خلاص، حتى لو خالف يمكن سنة في نظرهم قالوا اقتلوه. كل من أخطأ يباح دمه، كل من أخطأ أجل اطلع بسيفك ومسدسك للشارع وشوف لك واحد حليق وطقه، وشوف لك واحد مسبل ويلا، كل دول مخطئ على مذهب الخوارج. لا يا أخي، لا يجوز أبدا أن يقتل واحد والله خالفك في القول، خالفك في الرأي، أما مش على مذهبنا ولا نقتلك، هذه مصيبة. لكن والله يا أخواني هذه فتن آخر الزمان، والذي ينبغي الإنسان أن لا يدخل فيها وأن لا يتابعها حتى لا يتأثر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، أخي يسهر إلى الصباح ثم يصلي الفجر وينام عن صلاة الظهر والعصر والمغرب، وبعد صلاة المغرب يقضيها جميعا، علما أننا عندما نحاول الإيقاظة يتدمر ولا يقوم من نومه، فما عملنا تجاهه؟ هل نهجره ولا نؤاكله؟ فما ترجيكم في ذلك؟ والله إذا كان مراهق فالصبر عليه مطلوب، وانتهاز الفرص وأخذه يعني بعض الأوقات في الليل استصحابه، يا فلان نريدك، نريد أن تذهب بنا، تريد أن تذهب معنا، نريد أن يعني قطع عليه الليالي، قطع عليه الليالي، لا تخلوه تقول رحمة علينا وإحنا باغينك ولا عندنا لك سنة، لا، شغلوه، شغلوا. بعض الناس الآن يتذمر من أولاده وما يشغلهم حتى الخبز، ما يمنع على شراء الخبز، هذا مشكلة. رب أولادكم، اجعل لك لأولادي اليوم أنا وياكم من إلى ثم من إلى، وقطع الوقت من غير ما تحس أنك تقطع وقته، وإذا كان مراهق يصبر عليه، أما إذا كان عيال وإنسان موظف ورجل له كلمته وله رأيه في البيت، فالأولى إخراجه من البيت، راح اسكن حالك وكيف. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول، أرجو عرض سؤال أيضا، نسمع الآن ما تعرضه بعض القنوات الفضائية من برامج يستقبلون بها شهر رمضان الكريم بما فيها من الملهيات، فما توجيهكم لإخواننا في متابعة مثل هذه القنوات؟ والله يا إخواني أعتقد أن أدناكم يفتي في هذه المسألة، يعني يعرف جواب. قلل قلل قلل قلل من الملهيات في رمضان، أليس بعد؟ ما هي كلمات السلف في هذا؟ ما هي كلمات السلف؟ حتى لو سبه واحد، سبك واحد اشتمك ولا، وإن سبه امرؤ ماذا يقول؟ يقول إن امرؤ صائم، ما يرد عليه، مع أن الله جل وعلا قال من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا قال مثلا لو قبحك الله، قال قبحك الله أنت، إذا قال يا حرام قال أنت الحرام بعينك، إذا قال يا كذاب قال الكذب ما صدر إلا منك. لكن لا، في الصيام تقول إن امرؤ صائم، إن امرؤ صائم، فما أعتقد بعد هذا الكلام كلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، هل ما يقوم به بعض المغرضين من التفجيرات في هذه البلاد الحرام يقال أن هؤلاء هم من الخوارج المتأولون في هذا الفعل؟ لا شك في ذلك ولا ريب أن هؤلاء خوارج، وإن كانوا ليسوا بخوارج عقيدة فهم خوارج عملا، هم خوارج عملا. خباب لما جاء مر من عند الخوارج قال ما تقول؟ قالوا امسكوا، قالوا ما تقول لأبي علي؟ قال لا، هو خليفة رسول الله، هو أمير المؤمنين. نعم، هو أمير المؤمنين ودعاله، فقتلوه، صحابي صحابي اقتلوه. فما رأيك واللي يتآمر على الصحابة ليلة 27 من رمضان وهو يصلي بالناس؟ قالوا أنت يا فلان اذهب للمدينة، وأنت يا فلان اذهب إلى مصر، وأنت يا فلان اذهب إلى الشام، وأنت يا فلان اذهب إلى مكة، كل واحد يقتل الإمام اللي يصلي بالناس. أعظم من هذا شيء؟ أعظم من هذا شيء؟ نسأل الله العافية يا إخوان. إذا فسد الفكر، إذا فسد الفكر لما قيل لأحد هؤلاء الذين هم في السجن يسألهم أحد الناس، أنت يا أخي الآن أنت يعني تريد الأمن يختل في هذا البلد؟ وش كان يخليه يختل لي؟ طيب ليش يختل؟ طيب إذا اختل أمك وأختك وزوجتك كان أصلاً هذول سبايا، هن سبايا كافرات يعني، لأنهن سامعات مطيعات لولي الأمر. تريد بعد هذا إنك تسمع كلام صحيح من مثل هذا الإنسان؟ فهذه عقيدته، فكر خارجي، شاءوا أم لم يشاءوا هذا، غذوا وخدعوا بمن هو أكبر منهم، أكثر مالا وأكثر تمكن، فانخدعوا، كانوا محرومين بعض الأشياء ولم يعلم ولاة الأمر أنهم محرومين، لم يحصلوا على وظائف، لم يحصلوا على كذا، لم يحصلوا على كذا. فربما بعضهم الآن ينبر يقول لا بعضهم كان موظف وكان وكان، ولو كان الأغلبية هذا هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا شاب أتابع بعض المواقع في الإنترنت، وكذلك أتابع مواقع من باب الفضول مثل موقع الإصلاح، ولا أتأثر بما يعرض فيه، فهل يجوز لي المتابعة في مثل هذه القنوات؟ والله يا أهل العلم قالوا: لا تعر الباطل سمعك، لا تعر الباطل سمعك، لا تأثر، لا تجيب شيء يدخل على قلبك. الإنسان إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، كونك تسمع أذنيك ما لا يجوز هذا خطر، خطر عليك يا أخي. فلا تسمع لأي شيء إلا من يقول لك الحق. أما اللي يسب فلان يسب فلان، يسب الحكومة يسب الأفراد يسب الجماعات، لا تستمع لهم، لا تستمع لهم. نعم، هؤلاء يسحرونك بعباراتهم. طيب، والإصلاح يصح أن نسميها إصلاح؟ وإيش إصلاح؟ أول من قام على قائم على هذا الإصلاح هو بنفسه، هو بنفسه في عنقه بيعة، ذهب يشهر بعلماء المسلمين وأئمة المسلمين وقادة المسلمين. ماذا يقول إذا وقف بين يدي الله؟ أفرض أن العلماء عندهم أخطاء على كما يقول، والمسؤولين عندهم أخطاء، يجوز يشهر بالناس؟ هل يجوز هذا؟ لا. الذين أخطأوا في عهد رسول الله، هل قال فلان وفلان وفلان وفلان هؤلاء ارتكبوا كذا وارتكبوا كذا؟ أو قال ما بال أقوام، ما بال أقوام؟ فالاستماع إلى محطة الإصلاح وما أدري وش اسمها هي الإصلاح، نعم، لا يجوز يا أخي، حرام. يعني أنت تؤيد أو تريد أنت اليوم تدخل غير مؤيد ومستنكر، فقط تقول أريد أن أسمع ماذا يقولون. وش لك في ماذا يقولون؟ إنسان خرج من وطنه وترك أهله وشوه سمعة قبيلته وأهله وآباؤه وأمهاته وإخوانه، يغطون وجوههم إذا ما يستطيعون، يعني بودهم أن هذا الولد هلك قبل أن يفعل ما فعل، قبل أن يفعل ما فعل. وبعدين خرج هناك نقض البيعة، شوه على الناس، شوه بالناس، شنع عليهم، كذب كذا كذا كذا كذا، تستمع له؟ ما يجوز يا أخي، لا تستمع إن كنت ناصحا لنفسك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا طالب وافد من خارج المملكة وأريد طلب العلم، وقد استفدت من هذا الملتقى في شرح كتاب العلماء لكتاب الصيام، فما توجيهكم لي في متابعة دروس العلماء أفيدوني أفادكم الله؟ أنا أقول توجيهنا لك ألا تبتغي بذلك بديلا، وأن تركز على دروس العلماء والملازمة، ولا ترهق نفسك كثير. يعني اختر أحد الدروس في أحد المساجد وداوم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول سؤال متعلق بالمسابقة، يقول: فضيلة الشيخ، قد رأيت ما قامت به مؤسسة من وضع جوائز للمتسابقين، فهل اجتهادنا من أجل العلم والجوائز فيه محذور شرعي؟ العلماء قسموا الحالات إلى 5 أقسام. قالوا مثلا العمل عموما أو الجهاد، نمثل بالجهاد وأنت تقيس ذلك على مثلا من خرج للجهاد لا يريد إلا الغنيمة فهذا عمله فاسد، هذا 1. 2، من خرج إلى الجهاد لا يريد إلا الجهاد فعمله خالص لوجه الله جل وعلا. 3، من خرج إلى الجهاد والغنيمة ولكن الدافع هو الغنيمة فهذا يجير مع الأول، يصير مع الأول ما دام أن القصد هو الغنيمة. 4، من خرج إلى الجهاد والغنيمة ولكن الباعث على ذلك هو الجهاد ومحبة الخير، والغنيمة تبع، يقول إن جاء الله بعرض غنيمة زين الحمد لله، فهذا يجير للثاني يعني يكون عمله لله. 5، من خرج للجهاد والغنيمة وهما متساويان فالحكم يتعلق بآخر لحظة، هل غلب على نفسه الجهاد قبل أن يدخل ومحبة الجهاد ونصرة الإسلام أو غلب على أمره الرغبة في الغنيمة؟ طبقها على الجوائز بالضبط، اللي ما جاء إلا للجائزة ما له شيء ما له أجر، واللي جاء لطلب العلم والجائزة تبع له من الأجر ما له، وهكذا طبق 5 حالات على هذا. الله أعلم.